صاحب المنزل ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني على الشيء المعد الذي يختص به ويجلس فيه إلا بإذنه. كل هذا من باب الأدب ومن باب إنزال الناس منازلهم. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الهام والنهى، كان يمسح مناكبهم ويقول لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليلني منكم أولو الهام والنهى ثم لينلونهم ثم لينلونهم. مقصود الحث للعلم والبصيرة والقدم في الإسلام، أن يتقدموا على الحدثاء لازم الإسلام وعلى الصغار، يتقدموا في الصف الأول ويسارعوا للصلاة، فلا يكون مع المتأخرين. أهل العلم والبصيرة والخير وكبار السن ينبغي أن يتقدموا، لا يكونوا في الآخرة، ينبغي يتقدموا ويسارعوا للصلاة. مهم معناه من تقدم بأشياء يؤخر، لا ما يؤخر، من سبق فهو حق، لكن معناه الحث على أهل كبار السن قدم الهجرة أن يتقدموا وأن يكونوا منافسين مسارعين الخيرات، مسارعين للصف الأول قبل غيرهم. ومن تقدم من الشباب قبلهم فهو أحق بمكانه، من سبق إلى من يسبق فهو أحق به، لكن يشرع للهام والنهى أن يتقدموا وأن يسارعوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى يكونوا حول الإمام وقرب الإمام، يردون عليه إذا غلط، يخلفون إذا حصل له عذر إلى غير ذلك. وإياكم هشات الأسواق، ما يكون في الأسواق من الصياح واللجات والاختلاف، يكون المؤمن فيها صاحب عقل وفكر وكلمة راجحة، لا يكون مع أهل السفة والصيحات والشوشرة في الأسواق، يكون عنده تؤدة، عنده ركود، عنده علم، عنده بصيرة، ينفع الأسواق ويرشد أهل الأسواق ويحذر أصحابه من خلافه، يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حث القراء وحث الجيران وحث الأقارب على التواصل فيما بينهم والتقارب وإحسان الحديث حتى لا تختلف قلوبهم، يعني ينبغي يتجنبوا كل كلام قد يثير شحناء وعداوة، قد يفرق الصفوف. ينبغي للجيران والأقارب والمجتمع كله أن يحرصوا على ما يقرب القلوب ويجمعها على الخير ولا يفرقها ويجعلها في تنازع واختلاف، وهذا كله من نصحه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحثهم سبحانه على الاجتماع وعدم التفرق. قال: ولا تكونوا كذا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فالتقارب والتعاون على جمع الكلمه امر مطلوب بين اهل القريه، بين الاقارب، بين الجيران، بين الزملاء، وهكذا. نسأل الله لجميع التوفيق. السلام عليكم. حديث أبي صلى الله عليه وسلم عن النسائي أنه وجد طفلا في الصف فجذبه. هذا اجتهاد من فهم هم على ما يسلم له اجتهاد رضي الله. أحيانا مثلا إذا تكلم الشخص عن فضل العالم وصفاته الحميدة وعلمه وصبره وقال هذا من الغلو لا تتكلمون عن العلماء. لا لا الحث على بس إكرامهم والأخذ عنهم من العلم وعدم الغلو. الحث على إنزالهم منازلهم وأخذ العلم عنهم وتوقيرهم وعدم المنازعة والاختلاف. نعم. صفة العالم. صفة العالم. العالم كتاب وسنة، اللي يعرف الكتاب والسنة يتفقه الكتاب والسنة. صلى الله عليك. وهو بعلم الحساب والعالم الأنساب. نعم نعم. صلى الله عليك. الفرق بين الفاظ الطلاق الآتي حصل الله من حيث وقوع الطلاق بها وعدمها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، واللفظ الثاني أحفظك الله أنت طالق وطالق وطالق. المفتي ينظر في ذلك. نعم نعم. في سؤال يا شيخ. نعم. ورد في حديث في كلام الأخ عندما قرأ آية وحديث مما لا شك فيه استوعبنا إن شاء الله ما قلت، الله يهدنا ويدلك، لكن نحن نتذكر آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية على ظهر مهوبة المفاخرة بالمفاخرة للتعارف، ما جعلهم شعوب وقبائل يتفاخروا ويهجر بعضهم بعضا ويتكبر بعضهم على بعض، لا، هذا عتيبي، هذا مطيري، هذا قراشي، يتعارفوا، هذا من بريدة، هذا من حايل، هذا من الرياض، هذا من مكة، يتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن ليسوا منزلة واحدة، ينبغي لأهل العلم يقدروا خيارهم، علماءهم، عبادهم، صلحاءهم، ما يجعلهم كالسفهاء وكالفساق، كل له منزلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. ف... فإن كان موافقا فأعلمهم بالسنة. والحديث لا يلسى من من لم يعرف حق كبيرنا ومن لم يوقر كبيرنا ويعرف حقه ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الناس لا بد أن يكونوا متعاونين بالبر والتقوى مقدرين بعضهم يقدر بعضا، فليس كبير السن كصغير السن يقدر كبير السن. السؤال أيهما أفضل، أن نأخذ نحن ندعو دعوة هناك ندعوها نقول اللهم احشرنا مع زمرة الفقراء والمساكين هذا الفقراء والمساكين الفقراء والمساكين اللي يدخلون الجنة قبل غيرهم قبل التجار، لأن التجار لهم عليهم حساب وعليهم أشياء، فنريد الأفضل فالفقراء يدخلون قبلها. سر ربك العلم هو بالفقراء، سر ربك العلم والبصيرة والهدى. قل اللهم فقني في الدين، اللهم علمني ما ينفعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا التمسه فيما سهل الله له بطريق الجنة. تعلم وتفقه، سر ربك التوفيق والعلم النافع. أنا تقول النهى والأحلام البصيرة والفقه في الدين.